وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها فضلت على نار الدنيا كلها بـ69 جزءا، أضف إليها تمام 70. ترى نار الدنيا كلها، ني نار الحطب أو نار الغاز أو نار الغاز، كل نار الدنيا على أعظم ما فيها هذه فضلت عليها 69 جزءا. من يتصور هذه الناس؟ نعم. يقول: فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اذا نضجت وصارت لا تحس بالنار بدلت بجلود اخرى شديده في الحال ليذوقوا العذاب. كلما ارادوا ان يخرجوا منها واقبلوا على شاطئ السلامه اعيدوا فيها. وصار هذا أعظم في العذاب أو لا؟ لأنهم لو بقوا مستقرين هاي سوى انتهى الأمر، لكن إذا أعلق حتى يقول خرجنا خرجنا ثم أعيدوا وأرسوا فيها صار هذا أعظم العياذ بالله أعظم. وهكذا أبد العابدين. واستمع لها إلى القرآن الكريم في آية في بعض المواضع: إنا أعتدنا للظالمين نارا. أي ظلمات؟ ظلمة الكفر، بقول الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. لا مطلق الظلم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق هو عبارة عن ما يكون عند مدخل الباب، يعني معناه أن العذاب محيط بهم من كل جانب، لهم من فوقهم من ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي يقول: وإن يستغيثوا، إن يستغيثوا، ولا بد أن يستغيثوا لأنهم يجدون من العطش ما لا يخطر عليهم. وإذا استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل يشرب. المهل دردي الزيت الذي يكون فوقه من أوساخه، يعني أنه كريه المنظر وكريه الرائحة، كالمهل يشوي الوجوه قبل أن يصل إلى إلى إلى الفم. مجرد ما يقربه هذا الظالم إلى وجهه يشوي الوجوه، يتساقط الوجه والعياذ بالله شيئا. إذا سقوا ماء حميما فإيش؟ فقطع أمعاء الوجوه، تساقط من لأنها شواهد على ما تتقطع. ومع ذلك أحيانا يصب من فوق رؤوسهم الحميم فيشربون الحميم في بطونهم ويصب من فوق رؤوسهم، يسقر به ما في بطونهم وجلودهم. سبحان الله. هناك سقوا ماء حميم فقطع معه لأنه دخل الإقتلان، هنا يصب من فوق الرؤوس ولكنه لا يقطع الأمعاء ولكنه يسهرها، يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد. أعاذ الله وإياكم منه. يقول: بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله، إنه بئس الشراب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.